بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. الحديث الخامس والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات: التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. قال ابن رجب رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا، يعني لا يحسد بعضكم بعض. قال: والحسد مركوز في طباع البشر، وهو أن الإنسان يكره أن يفوقه أحد من جنسه في شيء من الفضائل. يعني كده كده الإنسان مركب فيه الحسد ده، لكن فرق بين المؤمن وغير المؤمن أو ضعيف الإيمان. المؤمن بيدفع الأفكار، يعني ممكن إنسان تجيله كده يعرض ليه الحسد ده، يعني مثلا يشوف حد في نعمة مثلا أو شيء فيحسد أو يحس كده في تغير في قلبه. المؤمن لا يستسلم لأمر الحسد ده، ما بيسلمش ليه، حاول ان هو يدفعه. زي ما هيجي دلوقتي كلام ابن رجب هيبين يعني، لكن هو بيقول: الحسد مركوز في طباع البشر، وهو ان الانسان يكره ان يفوقه احد من جنسه في شيء من الفضائل. وذكر الشيخ في التعليق تحت قال: المؤمن يخفي الحسد والمنافق يبديه، والا فهو في القلوب البشرية مغروس. قال: ثم ينقسم الناس بعد هذا إلى أقسام. يعني هو مركوز في طباع البشر، لكن الناس بتتعامل مع الأمر ده تعامل مختلف على حسب الإيمان. فمنهم من يسعى في زوال نعمة المحسود بالبغي عليه بالقول والفعل، وهذا هو الحسد المذموم المنهي عنه. وخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث الزبير بن العوام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دب إليكم داء الأمم من قبلكم، الحسد والبغضاء، والبغضاء هي الحالقة، حالقة الدين لا حالقة الشعر. وخرج أبو داود من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، أو قال: كما تأكل النار العشب. هذا القسم الأول. القسم الأول من يسعى في زوال نعمة المحسود بالبغي عليه بالقول والفعل. شو الحسد ده؟ من الأمراض القلبية. داء، دب إليكم داء الأمم من قبلكم. داء بيتمكن من قلب الإنسان. طب ليه الحسد، ليه الحسد مشكلة ومرض؟ ليه الحسد عكس الإيمان؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. طيب إنسان الحاسد ده، هل هو بيحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ لا، ده هو الإنسان الحاسد لما بيشوف أي إنسان ربنا سبحانه وتعالى فضله عليه أو أنعم عليه بنعمة، هو بيتضايق. مش بس بيتضايق، صدره يضيق، وممكن يكره الإنسان ده ويتمنى إن النعمة تزول من عنده. مش بس إن النعمة تزول، ده ممكن يتمنى ليه الشر. يعني واحدة مثلا شافت إيه، واحدة صاحبتها اتخطبت وهي لسه ما اتخطبتش، فتحسدها، تتمنى إن هي الخطوبة بتاعتها تتفشكل. أو واحدة مثلا رزقت بولد ولسه صاحبتها التانية لم ترزق، فاللي لم ترزق بالولد تحسد اللي رزقت بالولد، أو تتمنى تقول لك شوف ممكن الإنسان يصل، الحسد يوصل الإنسان لأعلى درجات الشر. هو مش ابن آدم الأول قتل بسبب الحسد؟ قال فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. بسبب إيه؟ بسبب الحسد. اللي قال له إزاي يعني إن أنت يتقبل منك وأنا لأ؟ فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال لأقتلنك، قال لأقتلنك. بسبب إيه؟ الدافع هنا الحسد. فالحسد ممكن يوصل إن إنسان يتمنى إن فلان ده فلان يا رب يموت، يا رب العربية اللي هو لسه جايبها دي يعمل حادثة بيها ويموت، يا رب يترفد من الشغل بتاعه، يا رب ابنها يموت. ممكن إنسان يصل بيه الحال إن هو يتحول بسبب الحسد إلى كتلة شر ماشية على الأرض، فيبان في نظرات العينين، يبان في طريقة الكلام، فلتات، إن اللسان ده مغرفة القلب، هو اللسان ده بيغرف، اللسان بيغرف اللي جوه القلب، فيبان في طريقة الكلام، فلتات كده بتطلع من اللسان، تبين إن القلب مش كويس، مش سليم. فهنا احنا بنقول ان الحسد ده عكس الايمان، الحسد بياكل الحسنات، الحسد ده بياكل الايمان. عارف كأن في آفة، آفة، عارف في الارض الزراعية كده ممكن يبقى فيه آفة معينة تصيب النبات، هو في الحسد ده آفة، ده مرض بيتمكن من القلب، بينزل كده الجذور الايمان في القلب يعمل فيها مشكلة، يعني فيها مشكلة، لأن الحاسد كأنه معترض على ربنا سبحانه وتعالى. إزاي يعني؟ ما هو ربنا سبحانه وتعالى هو اللي رزق فلان، هو اللي وسع على فلان، هو اللي وفق فلان للوظيفة الفلانية ولا النجاح، هو اللي رزق فلان الولد، هو اللي أعطى فلان المال، هو اللي فضل فلان في العلم في الدين، هو اللي جعل لفلان القبول، فده رزق من الله سبحانه وتعالى. فأنا بدل ما أسلك الطريق الصحيح اللي هو أنا عايز أكون ناجح، عايز أكون متفوق، عايز أكون عندي مثلا نعمة معينة إما دينية أو دنيوية، وهيجي التفصيل دلوقتي، فبدل ما أسلك الطريق ده لأ، يعني بدل ما أشتغل على نفسي مدرس مثلا شغال بيدرس في مدرسة بس هو كسول ومعاملته مع الطلبة مش كويسة، ما بيشتغلش على نفسه إن هو يطور من نفسه في طريقة الشرح، وإن هو يقوي نفسه علميا وثقافيا بحيث إن الطلبة تحبه، ويبذل مجهود مع الطلبة في إن هو يحل مشاكلهم ويقعد معاهم. في المقابل في واحد صاحبه بيعمل عكس ده، بيهتم بنفسه، بيعامل الطلبة معاملة كويسة، مهتم بالمادة العلمية، بيبذل، فيلاقي إن الطلبة بيحبوه. فبدل ما يشتغل على ان هو يطور من نفسه، يعمل ايه؟ يحسد التاني، يحسده عشان الناس بتحبه، عشان هو متفوق، عشان هو شاطر، عشان بيترقى. مش بس بقى الحسد اللي هو يبقى متضايق وكل ما يشوف فلان ربنا بيوسع عليه، لا، ده يتمنى زوال النعمة، وممكن يعمل افعال علشان النعمة تزول، يعمل يقول فيه كلام، يفتري عليه، الحال ممكن يصل لدرجة إيه؟ قتل. يعني ربنا سبحانه وتعالى ضرب لنا مثلا بقصة ابني آدم، إن اتنين إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال لأقتلنك. فهو أخوه أشار إليه، قال له إنما يتقبل الله من المتقين، قال له خد بالك أنت لو عايز ربنا يتقبل منك ده الطريق، خليك من المتقين. فالحاسد لا، هو كسول مش عايز يشتغل على نفسه، مش عايز ان هو يصلح ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، لعل ان هو محروم من رزق معين بسبب ذنب، لعل ان هو محتاج ان هو يجتهد في الدعاء، لعل ان هو محتاج ان هو يطور نفسه شوية، لا مش عايز. الاسهل ايه؟ واحد عنده بيت 4 ادوار وواحد بنى جنبه بيت 10 ادوار، فيقول لك ايه، انا بدل ما انا هطلع اقعد ازود في البيت بتاعي وابذل مجهود واعمل، طب ما انا اهد البيت اللي جنبي عشان ابقى انا اعلى بيت. هو الحاسد بيعمل كده، فيذكره فلانة مثلا بخير، ده فلانة والله دي طيبة ومحترمة وشاطرة ومش عارف ايه، فالتانية قاعدة متضايقة ان هما بيتكلموا عن فلانة بخير. حاسد جواه في مشاكل، فتقول لها فلانة، لا ده فلانة دي على فكرة عندها مشكلة في كذا، واصلا هي انتوا مش عارفين بقى، ده انا اللي عارفة هي. الكلام ده بيظهر ايه؟ بيظهر ان القلب فيه مشكلة، يظهر ان هنا في حسد. انت ليه اتضايقت ان هما بيتكلموا عن فلان كويس؟ ليه زعلان لما شفت ان فلان ربنا سبحانه وتعالى وسع عليه واعطاه؟ فهنا لازم نركز ان الحسد ده مرض. النبي عليه الصلاه والسلام قال: دب اليكم داء الامم من قبلكم، الحسد والبغضاء. فلو الانسان في نفسه الداء ده يستعن بالله وبسم الله كده واحنا ماشيين، يحاول ان هو يتخلص منه. ده احنا بنقول ان ده عكس الايمان، لان ربنا سبحانه وتعالى هو الرزاق، هو اللي يوسع على فلان. وممكن الإنسان يفضل عايش في غم وهم وحزن بسبب الحسد، لأن عطاء ربنا سبحانه وتعالى واسع. فهو قاعد بيحسد فلان، هي قاعدة بتحسد فلان، آه فلانة اتجوزت وجوزها جاب لها وبعدين خلفت ومش عارف راحت فين وعملت إيه واشترت إيه، وهي قاعدة مركزة. وخلاص الحاسد ما بقاش عارف يشوف النعم اللي هو عايش فيها، فبيحتقر النعمة، فبالتالي لا يؤدي الشكر ومش عارف يشكر ربنا أصلا. هو مشغول بالناس، مشغول بفلان وفلانة عنده ده أنا ما عنديش، وليه يا رب اديت لفلان وما اديتنيش، فيدخل في موضوع خطير، ويعترض على أقدار الله سبحانه وتعالى وعلى رزق الله سبحانه وتعالى. ومين اللي بيقسم الأرزاق؟ مين اللي أعطى فلان ومنع فلان؟ مين اللي يعطي فلان الولد ويجعل من يشاء عقيما؟ هو الله سبحانه وتعالى بعلمه ورحمته وحكمته. فاهمين يا شباب؟ فهنا بيقول ان الناس الحسد مركوز في طباع البشر، لكن هتتعامل معاه ازاي؟ فمنهم من يسعى في زوال نعمة المحسود، هو يسعى ان النعمة تزول. يعني يا اخي ربنا وسع على فلان وانت متضايق زعلان ومعترض، ليه يا رب اديت فلان وانا لا؟ بدل ما تشوفه جاي تقول يعني ربنا يوسع عليه وربنا يبارك له، ويا رب زي ما رزقت فلان ارزقني. فهذا ده القسم الاول، هو بيسعى في زوال نعمة المحسود بالبغي عليه بالقول والفعل، وهذا هو الحسد المذموم المنهي عنه، لا تحاسدوا. قال: وقسم اخر من الناس إذا حسد غيره لم يعمل بمقتضى حسده، لم يبغي على المحسود بقول ولا فعل. قد روي عن الحسن أنه لا يأثم بذلك، وهذا على نوعين. يعني هنا القسم الثاني، إذا حسد غيره يعني وقع في نفسه شيء من الحسد لم يعمل بمقتضى حسده، يعني هو لا يتمنى زوال النعم بس هو حس إن في حاجة اتغيرت، لم يبغي على المحسود بقول ولا فعل. وقد روي عن الحسن أنه لا يأثم بذلك، وهذا على نوعين. أحدهما ألا يمكنه إزالة الحسد من نفسه فلا يأثم به، يعني هو بيحاول، هو ده احنا بنتكلم ان ده مش أكمل حاجة، هو بيحاول ان هو يزيل الحسد من نفسه بس مش قادر، مش قادر. هو عنده مشكلة إيمانية بس، هو بس يا رب والله انا مش عايز ان النعمه تزول من عند فلان، بس انا مش قادر اجيب اللي اعلى منها، اللي هو ايه، ربنا يبارك له وربنا يوفقه وانا سعيد انه ربنا انعم على فلان. مش قادر لسه، في مشكله ايمانيه. بس هل يأثم مجرد بس خاطره الحسد دي وقعت في نفس الانسان؟ هل يأثم؟ فقالوا لا. قال: ألا يمكنه إزالة الحسد من نفسه فلا يأثم به. طيب واحد تاني جات له بقى فكرة الحسد دي والخاطرة، وقعد بقى يبص ويشوف فلان في نعمة فلانة عندها، وبدأ بقى إيه الخاطرة دي تزيد معاه. فقال: والثاني من يحدث نفسه بذلك اختيارا ويعيده ويبديه مستروحا إلى تمني زوال نعمة أخيه. يعني هو الفكرة عجبته، فيقعد كده إيه، يقعد يفكر ومركز ويشوف، قاعد يعد النعم اللي عند فلان. إيه ده، إيه ده، جاب عربية، ده بيصيفه فين، ده جايب لعياله مش عارف موبايلات إيه، ده ولاده كذا، ده ابنه بينجح على طول بيطلع من الأوائل، ده على طول صحتهم كويسة، ده مش عارف قاعد إيه يعدد. واخد بالك، هو ناسي خالص النعم اللي هو عايش فيها، مش عارف يشوفها، هو مشغول بالناس. فبدأ يفكر في فكرة إيه؟ إن النعمة تزول من عند فلان، أنا عشان أرتاح أنا سبب التعاسة في حياتي إن فلان مبسوط. لو فلان النعم دي راحت، يعني هي طول ما فلانة سعيدة مع زوجها ومرتاحة ومبسوطة وولادها كويسين والحمد لله تمام، هي حاسة إن في نار. صاحبتها اللي بتحسدها دي حاسة إن في نار، تكون مثلا إن هي مثلا بنت مش لم توفق مثلا في مسألة الزواج فطلقت، فشايفة صاحبتها اللي هي لسه متزوجة وسعيدة ومستقرة، فهي من جواها إيه، نار. فيجي النار اللي جواها دي عايزة تطلعها إيه؟ عايزة تطلعها إن صاحبتها في الآخر تبقى زيها، تتطلق زيها، فتتكلم بقى كلام تولع بينها وبين زوجها، تنصحها نصايح فاسدة سامة. فده ده هو ده أثر الحسد اللي بيتكلم عنه، وتتمنى إن نعمة تزول. فقال: من يحدث نفسه بذلك اختيارا ويعيده ويبديه مستروحا إلى تمني زوال نعمة أخيه، أي مستريحا مرتاحا إلى ذلك. فهذا شبيه بالعزم المصمم على المعصية، ده كأن واحد عزم إن هو يعمل ذنب وده مصمم عليه وخد خطوات فعلا. قال: وفي العقاب على ذلك اختلاف بين العلماء، لكن هذا يبعد أن يسلم من البغي على المحسود ولو بالقول فيأثم. بيقول إن ده ركن، ده القسم ده لا يأمن إن هو يقع منه البغي والغل والحقد والحسد والشر تجاه أخيه بالقول أو بالفعل فيأثم. قال: وقسم آخر إذا حسد لم يتمنى زوال نعمة المحسود. احنا ماشيين واحدة واحدة كده، احنا قلنا القسم الأول هو إيه؟ اللي هو بيسعى في زوال نعمة المحسود، وده لا شك إن هو يأثم. القسم الثاني هو بتجيله إيه؟ الفكرة الخاطرة ومش قادر إن هو يشيلها، لكن لا يتمنى زوال النعمة. ففي واحد ما يعني ما بيسترسلش مع الفكرة، وواحد تاني لا، بدأ يعني ايه يفكر في الفكرة ويفكر في ان النعمة تزول من عند فلان ومش بيجاهد نفسه. فده احنا قلنا القسم ده لا يأمن ان هو يسلم من البغي على المحسود ولو بالقول فيأثم. القسم الثالث إذا حسد لم يتمنى زوال نعمة المحسود بل يسعى في اكتساب مثل فضائله ويتمنى أن يكون مثله. يعني هو شاف فلان الحمد لله ما شاء الله حافظ القرآن وما شاء الله متميز في العلم وكذا وربنا فتح عليه في الدعوة، فبدل ما يحسده ويتمنى زوال النعمة ويطلع فيه مشاكل، فيسعى إن هو إيه يصل للحال ده، يقول والله أنا أجتهد، أنا يعني أنا والله مبسوط إن فلان ده ربنا موسع عليه وأنا إن شاء الله أجتهد، وزي ما ربنا سبحانه وتعالى فتح على فلان ووسع على فلان، ربنا سبحانه وتعالى كريم ورزقه واسع، زي ما ربنا رزق فلان يرزقني، زي ما ربنا سبحانه وتعالى رزق فلان زوجة يرزقني، زي ما ربنا وسع على فلان ورزق فلان سيارة يرزقني. فده في أمر الدنيا. في أمر الدين نفس الكلام. فهنا ذكر إيه؟ قال: فإن كانت الفضائل دنيوية قال فلا خير في ذلك، يعني عادي مباح، ان ربنا اعطى فلان مال، فانا اتمنى ان ربنا سبحانه وتعالى زي ما وسع على فلان يوسع علي، مفيش مشكله. طيب لو نويت نيه صالحه ان انا المال ده استعمله في طاعه الله سبحانه وتعالى، ورجل اتاه الله علما ولم يؤته مالا، فهو بنيته فيقول لو ان لي مثل مال فلان لفعلت بفعله، او كما يفعل. يعني فلان ده رجل عنده علم وعنده مال، عنده دين يعني وعنده مال، قال فسلطه على هلكته في الحق، يعني بينفق المال في سبيل الله. فواحد تاني شايف فلان ده راجل كريم وراجل دين وبيبني مساجد وبيتصدق وبيطلع زكاة المال وبيساعد الناس، فيقول يا سلام لو أنا عندي فلوس زي فلان ده أنا هعمل أعمال صالحة. هو بيتمنى المال علشان يعمل بيه عمل صالح، فهو يثاب لو كان صادق النية. مش يقول لك أنا عايز فلوس زي فلان عشان أعمل أعمال خير، وأول لما تيجي الفلوس خلاص. فده إذا كان الأمر في الفضائل الدنيوية مفيش مشكلة، ده مباح. ولكن هنا ناخد بالنا من النقطة إن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا معنى مهم. الوصية دي يا جماعة تريحك، خليك عايش مرتاح. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تنظروا إلى من هو فوقكم وانظروا إلى من هو أسفل منكم فذلك أجدر ألا تزدروا نعمة ربكم عليه. يعني لو أنت بتبص للي أعلى منك على طول في الدنيا، فلان ناجح، فلان اللي معاه، فلان اللي عنده، أنا ما عنديش، فلان عربيته أحسن من عربيتي، فلان بيته أحسن من بيتي، فلان موبايله أحسن من موبايلي، فلان ولاده في مدارس أحسن من ولادي، فدايما هو حاطط نفسه في مقارنات مع اللي أعلى منه دنيوية. فهي إيه اللي هيحصل نتيجة ده؟ إيه؟ هو مش عارف يعيش. يعني هو قاعد إيه متابع صفحات السفر وهو أصلا معهوش فلوس، معهوش فلوس يتعشى بره. هو قاعد يبص فلان راح كذا وفلان مش عارف ايه، وهي مثلا متابعه الفاشن بلوجرز والحاجات دي، واللي بتسافر واللي بتروح ومش عارف ايه، وقاعده بقى كل يوم تلبس طقم جديد وشنطه جديده، وهي عادي يعني هي عايشه. البنت اللي بتتفرج دي هي عايشه حياه طبيعيه زي بقيه الناس، فشايفه فلانه عايشه حياه، فهي عمرها ما هترضى. فيجي مثلا ايه، وده بيعمل مشاكل في البيوت، مشاكل للبنت وهي في بيت اهلها، ومشاكل لما تتزوج. هو ليه يعني ليه دوافع كتير عند كتير من البنات ان هي عايزة تشتغل؟ علشان في يعني غير اللي محتاجة الشغل، وغير ان الموضوع بالنسبة لها ضرورة، وغير ان مشكورة ربنا يجازيها خير عايزة تساعد في ظل الظروف الاقتصادية، عايزة تساعد زوجها في البيت من غير من ومن غير ما تعرض نفسها لشيء يعني يخدش حيائها، او ان هي تخسر دينها او تتنازل عن حجابها وكده. هي مشكوره بتشوف شغلانه مناسبه علشان تساعد، ومضطره ربنا يجزيها خير. لكن اللي هي مش محتاجه، وجوزها نوعا ما مكفيها، بس هي مش مكفيها على قد الطموحات بتاعتها، مش مكفيها على قد البنات اللي هي متابعاهم وبتتفرج، دي لبست فستان كذا وعملت كذا، وهي عندها طموحات وعايزه تسافر وعايزه تلبس وعايزه الطموحات دي. زوجها يخنقها يعني، هيجيب لها الحاجه العاديه اللي هي بتيجي للناس اللي هي العاديه، لا انا مش هرضى بده. طيب سبب عدم الرضا ده ايه؟ لو رجعنا نرجع كده واحده واحده ونشوف اصل الحوار ده ايه؟ المتابعات. شوف انت بتتابع مين. عشان كده نصيحه للبنات، خلي بالك انت في فتره الجامعه وفتره وانت في بيت والدك، وانت لما تتزوجي خلي بالك انت بتتفرجي على مين، بتتابعي مين، ايه الصفحات اللي انت بتتفرجي عليها، صفحات الموضه والبنات، وشوف انت بتتابعي مين. لان جزء كبير من تصوراتك وعدم الرضا عن حياتك بيكون بسبب المتابعات دي، لكن هي مش واخده بالها. وهو ممكن يكون يعني الراجل بيعمل كل اللي عليه اللي يقدر عليه ومش بخيل ولا حاجة، بس هي مش راضية لأن مستوى طموحاتها بقى عالي. طب مستوى طموحاتها عالي ليه؟ علشان هي بتتفرج على حاجات فشايفة إن أنا المفروض أبقى كده، أنا أستحق كده، فلانة اللي أقل مني بيجي لها كذا فأنا لازم يجي لي. طب هو مش هيعرف يجيب، أنا بقى خلاص لازم أعتمد على نفسي. ويبقى لي انا استقلاليه ماديه وحريه ماديه علشان اجيب اللي انا عايزاه، ما يخنقنيش بقى. اجي اقول له مثلا عايزه كذا فيقول لي والله الظروف انا مش هقدر ان انا اجيب ده، فلا انا عايز ابقى مستقله. فهنا شوف النقطه دي هتخلي الانسان عايش حياته طول حياته عايش في صراع، مش راضي عن اللي عنده، مش عارف يكون سعيد. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تنظروا إلى من هو فوقكم في الدنيا، وانظروا إلى من هو أسفل منكم دونكم أقل منك في الدنيا، ذلك أجدر ألا تزدروا نعمة ربكم عليكم. يعني بدل ما تبص فلانة اللي عندها شنطة كذا وبتسافر وبتروح وأنا نفسي أبقى زي كذا، طب ما تشوفي فلانة اللي ربنا سبحانه وتعالى مثلا قدر عليها بلاء معين، مرض او ظروف اجتماعيه صعبه، او مثلا هي لم ترزق حتى الان مثلا بزوج، وانت الحمد لله ربنا من عليكي ويسر لك، مش ده بلاء نعمه تشكري ربنا عليها؟ فهنا الامر ده مهم، ان خطوره ده ان الانسان يصبح جاحد لا يشكر نعمه الله سبحانه وتعالى. وده ده علاج، يعني ده علاج، يعني من العلاج اللي المفروض الانسان يمشي عليه علشان يعالج مساله الحسد وعدم الرضا والاكتئاب الغير مبرر اللي بيجي له ده، هو محتاج ان هو ايه يفلتر شويه هو بيتابع مين وبيتفرج على ايه، ويعمل بوصيه النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا ذكر القسم الثالث: اذا حسد لم يتمنى زوال نعمه المحسود، بل يسعى في اكتساب مثل فضائله ويتمنى أن يكون مثله، فإن كانت الفضائل دنيوية فلا خير في ذلك. يعني مفيش مشكلة، يعني هو بيقول يعني إن أنت تفضل تسعى وراء الفضائل الدنيوية ماشي، يعني ده مباح لا خير في ذلك، مش هياخد ثواب إلا لو خد إيه، لو خد نية صالحة. طيب وإن كانت الفضائل دينية فهو حسن، فقد تمنى صلى الله عليه وسلم الشهادة، كذلك عمر رضي الله عنه. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. تقول يا سلام أنا نفسي يبقى عندي فلوس زي فلان علشان أتصدق وأنفق المال ده في سبيل الله. أسمع كده قصة سيدنا عثمان رضي الله عنه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من يجهز جيش العسرة وله الجنة، وعثمان رضي الله عنه يتصدق وينفق من ماله، والنبي عليه الصلاة والسلام يقلب المال ويقول: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. تقول يا سلام الواحد نفسه يعمل حاجة زي كده، أنا عايز فلوس كتير علشان أعمل كده زي سيدنا عثمان. ده شيء إيه؟ لو انت صادق يعني مش هجاص، يعني هيبقى ده تساب على النية حتى ولو ما خدتش فلوس. قال: ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. ده اللي تحسده، تحسده مش تتمنى ان هو ينسى القرآن. هو الراجل ده ما شاء الله حافظ، شوف يا اخي ده بيقوم يصلي بيقرأ سورة البقرة، يا رب ينسى اللي هو حافظه ده. لا يعني كده انت ايه، ده الحسد اللي هو تمني زوال النعمة، ويتمنى زوال النعمة الدينية والنعمة الدنيوية. يقول يا فلان ده ايه يا عم الحفظ ده، ده حاجة مش ممكن، حافظ حفظ مش بيقوم يقوم ما بيغلطش، فهو يتمنى ان هو ينسى. لو هو بقى كمان في منافسة بقى، ده شيخ وده شيخ، ويتمنى ان هو يبقى احسن من فلان ويحسد فلان وينفسن عليه والقصص دي. فهنا ايه، فهي بيقول: ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. شوف واحد كده ربنا سبحانه وتعالى من عليه وحافظ كلام ربنا سبحانه وتعالى، ويقوم يصلي حافظ ما شاء الله متقن وقراءته جميلة، وعايز يقرأ بأي حاجة يستفتح كده ويقرأ سبحان الله، فتقول يا سلام أنا نفسي أكون زي فلان. فربنا سبحانه وتعالى جمع له القرآن في صدري، يا نفسي ربنا يفتح عليا كده واكون حافظ زي فلان كده. واحدة مثلا تشوف بنت ما شاء الله منتقبة ولابسة عباية كده واسعة ومحتشمة ومش عارف ايه، وشكلها كده طيبة واسلوبها كويس، تقول يا انا نفسي اكون زي فلان. هي مثلا ممكن تكون مش محجبة او حجابها مش قد كده، فتشوف الشخص اللي على طاعه، يا سلام نفسي اتمنى ان انا ربنا يوفقني ويهديني واكون زي فلان. فده ايه؟ النبي عليه الصلاه والسلام قال ان ده شيء محمود، دي الغبطه، سماه حسنا من باب الاستعاره. طيب يبقى ده ايه؟ القسم الثالث، لا يتمنى زوال النعمه، فلو كان في امر دنيوي فده مباح. زي ما وسعت على فلان يا رب وسع عليا، زي ما رزقت فلان زوجة ارزقني، زي ما رزقت فلان ولد ارزقني، يا رب انت كريم وسعت على فلان وفلان وفلان، وانا يا رب عبد فقير وانا يا رب محتاج، اكرمني يا رب زي ما اكرمت فلان، مفيش مشكلة. لكن لا يتمنى زوال النعم. طيب في الفضائل الدينية، لو زي ما ربنا اكرم فلان مثلا وحافظ القرآن وطلب العلم وبيشتغل في الدعوة وهو ما شاء الله بيتصدق بيصلي، انا يا رب نفسي ابقى زي فلان في الخير فيثاب. طيب القسم الاخير، اذا وجد من نفسه الحسد، احنا قلنا ان الحسد مركوز في طبائع ايه البشر، فاذا وجد من نفسه الحسد، شاف كده نعمة عند حد ومش حاسس ان الموضوع ايه، في حاجة اتغيرت كده في قلبه، سعى في ازالته، ما يستسلمش بقى. لو لقيت في نفسي المعنى ده، وده ده من كمال الإيمان، سعى في إزالته، يشيل الحسد ده، وفي الإحسان المحسود، يشوف كده النعمة يقول ما شاء الله ربنا يبارك، ربنا يبارك لك، ربنا يوفقك يا رب. ولو لقى إن هو في نفسه شيء يقوم كده وفي جنب كده ويدعي يا رب اكرم فلان ووسع، كأنه بيقول إيه، أنا مش راضي عن المشاعر اللي جوايا دي، أنا مش عايز أستسلم للحسد ده، أنا مش موافق عليه، فاهمين؟ فكأنه بيدفع مش مستسلم ليه. وفي الإحسان إلى المحسود، على عكس التاني اللي بيبغضه، بيبغضه ليه؟ بيبغضه علشان ربنا أنعم عليه بنعم، أنا بكرهك تكرهني ليه يا عم؟ كده. لكن في الحقيقة هو بيكرهه ليه؟ علشان النعم اللي ربنا اداها له. لا، التاني بيسعى في الإحسان إلى المحسود والدعاء له ونشر فضائله وفي إزالة ما وجد له في نفسه من الحسد حتى يبدله بمحبة أن يكون أخوه المسلم خيرا منه وأفضل. وده ده من كمال الإيمان. إحنا قلنا الحسد عكس الإيمان، فهنا من كمال الإيمان إن هو، وإيه يعني؟ إيه يعني إن فلانة تتجوز وربنا يكرمها وربنا يسعدها كمان وكمان وربنا يوسع عليها ويوسع على زوجها؟ ايه، شوف النفسيه دي، هو انا اتمنى ان هي تبقى احسن مني كمان، ايه المشكله يعني؟ شايفين النفسيه دي، ده كده ده وصل لدرجه عاليه جدا من الايمان. هو عارف ان الامر بيد الله سبحانه وتعالى، وان ما دام ربنا سبحانه وتعالى قدر هذا الامر فخلاص، انا ماليش ان انا اعترض على تقدير الله وعلى تقسيم الله سبحانه وتعالى الأرزاق، أنا عبد، ربنا أعطى فلان أنا أرضى وأسلم وأفرح، الحمد لله ربنا أكرم فلان الحمد لله. فده في مقام عالي جدا. وذلك أنت بتلاقي فعلا الناس اللي هي عندها سلامة الصدر دي، تلاقي إن هي محبوبة جدا في، وأنت بتحس، أنت تقول لك فلان ده بيفرح لي من قلبه، يعني لما بيلاقي ربنا اكرمني بحاجه تحس ان هو فرحان ومبسوط، ما يبصليش بصه كده ايه ابقى خايف منه، ولا يرمي كلمه كده ايوه يا عم ايه العربيات دي، ايوه يا سيدي مش عارف عارف ايه الكلام ده، لا لا، هو تلاقيه فعلا مبسوط وربنا يبارك وربنا، انا والله مبسوط قوي ان انت ربنا اكرمك وربنا وسع عليك، انت تعبت وانت تستاهل كل خير. فتلاقي الكلام الطيب ده انت تقول والله انا حاسس ان فلان ده او فلانه صاحبتها اللي تطمن وهي شايفاها في نعمة أو كده، تطمن من صاحبتها، بتتمنى ليها الخير وتدعي لها وإن ربنا يبارك لها وإن ربنا يسعدها. ده نادر يعني، ده مش عايز أقول إن هو مش موجود، بس موجود. بس لو أنت لقيت حد من إخوانك فيه الصفة دي فتمسك بيه، السلامة دي سلامة الصدر، وإن أنت تأمن على نفسك وإن هو ما يحسدكش. ماشي؟ قال حتى يبدله بمحبة أن يكون أخوه المسلم خيرا منه وأفضل، وهذا من أعلى درجات الإيمان. ده كلام ابن رجب يقول، وهذا يعني المقام ده من أعلى درجات الإيمان، وصاحبه هو المؤمن الكامل الذي يحب لأخيه ما يحب لنفسه. طيب هنختم بقى خلاص. سؤال، هل الموضوع يقلب بقى معايا وسوسة؟ يعني كل شوية أقول يا جماعة يا ريت الناس اللي مركزين معايا بطلوا تركيز معايا شوية، ويا عم محدش مركز معاك ارحمنا، ده وده فلان حسدني وأنا حاسس إن أنا محسود وأنا مش عارف إيه. لا، الموضوع ما يقلبش وسوسة. أولا الإنسان يعني دايما يحافظ على الأذكار. إحنا والله إحنا عندنا تقصير شديد في مسألة الأذكار والرقية، وفي نفس الوقت لا يحدث او لا يظهر النعمه امام انسان هو يعلم ان هو حسود او يعلم ان هو لا يحب ليه الخير. حتى قالوا في الرؤيه، لو انت شفت رؤيه صالحه تحدث بها ايه الشخص اللي بيحبك وبيحب ليك الخير واللي انت بتحبه لو فيها خير ليك، لان ممكن انسان يحسد على حتى ايه على الرؤيه. قصه يوسف عليه السلام قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، فيكيدوا لك كيدا. تخيل إذا كان ده الرؤية، فبالك بقى إيه إن هو يشوف بقى النعم ولا تحكي له ولا لا. عشان كده مهم إن البنت لما تتزوج إن أسرار بيتها أنت زوجك جابلك وأكرمك وعملك ووداكي، لازمتها ايه تقعدي تتصوري وتنزلي وتنزلي الحاجه اللي هو جابها لك واحنا نازلين في المكان الفلاني وخرجنا ومش عارف وماي لاف والكلام ده، لازمته ايه؟ لازمته ايه؟ كام مره الصور دي خربت بيوت. انت عارف الناس اللي بتتفرج على الصور بتاعتك دي منها البر والفاجر، منها اللي قلبه سليم ويدعي لك، ومنها اللي قلبه مليان غل وحسد وحقد. فليه تعرضي نفسك للحسد؟ حافظي، ربنا انعم عليكي واكرمك، خلاص احفظي بقى ايه، امسكي لسانك شويه، ما تتكلميش مش طول ما انت قاعده هي إيه مثلا ايه كانها بتكيد في صاحبتها، ده فلان مش عارف جاب لي كذا ووداني ومش عارف كذا طب ما هي تحسدك. يبقى انا لا احدث الا اللي انا متاكد ان هو بيحب لي الخير ويتمنى ان ربنا سبحانه وتعالى يكرمني والنعمه تكون عندي في زياده. لكن لو انا حاسس ان الشخص اللي قدامي ده ممكن يحسدني خلاص ماشي. وده ما فيش تعارض بين، عشان السؤال، ما فيش تعارض بين ده وبين ان الانسان يحدث بنعم الله سبحانه وتعالى، واما بنعمة ربك فحدث، مفيش مشكلة. لكن لما ترجعوا تقرأوا في تفسير الآية برضو لو ان يحدث بها ايه، يحدث بها نفس الكلام، يحدث بها الشخص المؤمن اللي هو لا يتمنى زوال النعمة وهكذا. فاحنا قلنا اولا الانسان يسعى ان هو يزيل هذا المرض من قلبه، تمام، عشان ده مرض عكس الإيمان، بيستأصل الإيمان من القلب. الحاجة التانية إن هو محتاج يحافظ على الأذكار، وإن هو يرقي نفسه باستمرار الرقية الشرعية. الحاجة التالتة إن أنت تمسك لسانك بقى شوية، وأنت ربنا أكرمك ووسع عليك وأنعم عليك بحاجة، يا ريت نتوقف عن موضوع تنزيل الصور والرحلات بتاعتنا وحاجاتنا الشخصية والهدايا، علشان والله الناس مش ناقصة، يعني الناس مش ناقصة، في ناس مش لاقية وفي ناس عندها ظروف صعبة، فأنت ما تعرضش نفسك لحسد ده أول حاجة. وتاني حاجة أنت تتعب الناس أو إن أنت تخلي الناس إن هي تحسد أصلا لو تقدر تعمل ده. يعني احنا قلنا الموضوع مش عايزين ايه، مش عايزين يقلب وسوسة، ان انا بقى انا قلت كده في البداية ان انا محسود ويا ريت الناس اللي مركزة، يعني في الاخر الاصل في الناس السلام. لكن لو ظهر ليا شيء ان فلان ده مثلا كذا او ان هو مثلا ممكن يحسدني، خلاص يبقى انا احتاط ماشي. وده نتعلم منه من فعل يعقوب، ده منهج قرآن، يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، ليه؟ إن شيطان الإنسان عدو مبين.